وبالبلاء الحسن الذي يقدمه من قدموا وأثني عليهم، فهم مشتركون في الخير وأنهم أخيار، ولكنهم متفاوتون في هذا الخير. ومن المعلوم أن المعتبر هو تقوى الله عز وجل، فهي المقياس، وهي التي يكون التفاضل بينها في الحقيقة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن من كان له فضل، أو القوم الذين لهم فضل خاص، فإنهم متفاوتون في هذا الفضل، فالأنصار رضي الله عنهم متفاوتون وليسوا كلهم سواء، وهذا التفاوت إنما هو في البلاء الحسن وبالجهد العظيم الذي يقوم به، يعني من يقوم به منهم، فيكون مقدما على غيره ويكون مفضلا على غيره، وإن كان الجميع كلهم خيار وكلهم فضلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث أبي أسيد، يعني هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين دور الأنصار، والمراد بالدور المحلات، الدور المحلات يعني المساكن التي يسكنون فيها، فإن كل مجموعة يكون مساكنهم متصلة بعضها ببعض، ولكن ليس التفضيل للدور، وإنما هو لساكن الدور وأهل الدور. ولهذا الحديث كلها بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، ما قال دار بني فلان ثم دار بني فلان، لأن التفضيل ليس للمساكن وإنما هو للسكان، التفضيل للسكان وليس للمساكن. وكان كل جماعة منهم لهم محلة ولهم يعني أماكن يعني معينة يعني فيختصون بها، فجاء ذكرهم على أماكنهم، وإلا فإن المقصود هو السكان الذين هم يعني ساكنوها. وقد ذكر هذه الأربعة: بنو النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة. وأبو أسيد هو من بني ساعدة، يعني القسم الرابع. فقال: لو كنت يعني لو لو لو أو اتهم لو كنت يعني لو كنت قال أبو سيد اتهم أنا على رسول الله لو كنت كاذبا لبدأت بقومي، لو كنت كاذبا بدأت بقومي الذي هم بنو ساعدة، وبنو ساعدة هم الطائفة الرابعة أو القسم الرابع من هذه الأقسام الأربعة. فلو كنت يعني كاذبا أو أنني أتيت بشيء خلاف الحقيقة والواقع لبدأت ببني ساعدة، ولكن ذكرتهم كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت من قدم وأخرت من أخر، ويعني وإنما هو يعني يحكي ما سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه القبائل أو هذه الطوائف الأربع الذين هم بن النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث بن خزرج وبنو ساعدة، هؤلاء هم خيار الأنصار. ومعلوم أن هناك كثير لم يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه جمعهم جميعا بقوله وفي كل خير، يعني من يعني كلهم من يعني من ذكره ومن لم يذكره، لكن ليس الفضل خاصا بهؤلاء. نعم هؤلاء مقدمون على غيرهم، لكنهم كلهم خيار، لكنهم كلهم خيار وهم متفاوتون في هذه الخيرية. ومن سكت عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خيار، كما جاء ذلك في آخر الحديث حيث قال: وفي كل خير. أعد الحديث الأول. قال صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. وفي كل دور الأنصار خير، يعني الذي لم يذكر، لأن الذين لم يذكروا كثيرون، الذين لم يذكروا هم كثيرون، ولكنه نص على هؤلاء الأربعة، ويعني وذكر أن الباقين يعني أنهم فيها يعني أنهم فيهم خير وأنهم خيار، ولكن هؤلاء مقدمون على غيرهم من الأنصار. فقال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. يعني ما أرى، ما أظن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فضل علينا، يعني جعل الثلاثة الذين قبلهم أفضل منهم، فيعني أراد أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويراجع في ذلك، فقيل له أو حسبك أن تكون من الخيار، يعني أن تكون يعني رابع أربعة، يعني فكون غيرهم مقدم عليهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكنهم هم من الخيار وهم مقدمون على غيرهم ممن لم يذكروا، مقدمون على غيرهم ممن لم يذكروا. قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. نعم. فقيل قد فضلكم على كثير، قد فضلكم على كثير الذين لم يذكروا، والذين قال يعني وأنهم خيار، يعني أن الذين ذكروا الذين لم يذكروا يعني هؤلاء أربعة أفضل منهم، والقسم الرابع أفضل من الذين وراءهم، القسم الرابع الذين هم بني ساعدة وساعدة أفضل ممن وراءهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. وهذا الترتيب بالواو يعني لا يدل على الترتيب، لكن الأول الذي قال ثم كذا ثم كذا ثم كذا هذا هو يدل على الترتيب، ويعني وهو لما ذكر يعني بعض الروايات إن هي ثم وبعضها بالواو قال لو كنت مؤثرا أحدا لآثرت عشيرتي، يعني بالفضل وبأنهم أفضل من غيرهم فبدأ بهم. نعم. قال في أوله قام أبو أسيد خطيبا عند ابن عتبة، قام أبو أسيد خطيبا عند ابن عتبة، وابن عتبة هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه كان أميرا له على المدينة، وكان هذه الخطبة أو هذا الكلام الذي قاله أبو أسيد إنما هو يعني عند أمير المدينة الذي هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية رضي الله عنه. قال بعده خير دور الأنصار بن النجار ثم بن عبد الأشهل ثم بن الحارث بن الخزرج ثم بن ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو أسيد اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يركب على حماره ويذهب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه في هذا التفضيل، وأنه أخرهم وخلفهم، وكان ابن أخيه سهل يعني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو من قبيلته ومن جماعته، فيعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، أو حسبك أن تكون من رابع أربعة، وقد حصل التفضيل يعني لبني ساعدة وهم القسم الرابع أو الطائفة الرابعة من الطوائف الأربع، أنهم خير من كثير من الأنصار الذين لم يأتي ذكرهم. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك عن أبي أسيد. نعم. أبو أسيد هو قال مالك بن ربيعة الساعدي. نعم. قال حدثناه محمد بن المثنى عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح محمد بن رمح عن الليث بن سعد حا. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز يعني ابن محمد دراوردي حا. قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس. قال حدثنا يعني محمد يحيى بن سعيد من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة. قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي عن حاتم وابن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبي أسيد. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وعبد الله بن دكوان عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر هو الفلاس عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود أبو داود نعم الطيالسي نعم عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي أسيد الأنصاري. قال وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار. قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهل. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو الحارث بن الخزرج. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه مغضبا فقال أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ومثل الذي قبله إلا أن فيه تقديم بني عبد الأشهل على بني النجار وطائفتان مقدمتان على الثالث والرابع الطائفة الثالثة والرابعة التي هم بني الحارث بن الخزرج وبنو ساعدة. ويعني ففيه التقديم لفظ الحديث قال ثم نعم نعم يعني ذكر أبو هريرة رضي الله عنه يعني الترتيب بثم وفيه تقديم بني عبد الأشهر الذين مر في حديث أسيد أبي أسيد بأنهم الطائفة الثانية وليس الأولى هنا قدمهم فيكون يعني المعنى أن هؤلاء مقدمون على الثالثة والرابعة. ويمكن أن يقال أن كثرة الروايات التي جاءت يعني عن أبي أسيد وهو من الأنصار وهو الذي يعني يكون يعنيهم الأمر ويتعلق بهم قد أن يكون يعني أرجح وأولى مما جاء في حديث أبي هريرة ويكون بني النجار هم المقدمون يعني وأن هذا هو الأولى وهو الأرجح من جهة أن كثرة الطرق عن أبي أسيد وكلها بتقديم بني النجار على بني عبد الأشهل أو أن المقصود من ذلك أن الطائفتين الأولى والثانية مقدمتان على الثالثة والرابعة. نعم إيش قال فيه أبو سعد؟ فقال سعد قال فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني في كل من حديث أبي هريرة وحديث أبي أسيد يعني سعد بن عبادة سمع ذلك لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه سمعه من غيره وفي كل من الحالتين عزم على أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر له يعني هذا الذي يعني آلمه وتأثر فيه فقال أراد كلام رسول الله أراد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمه يعني في هذا الأمر وأنه أخر بني سعدة وجعلهم القسم الرابع ولكنه قيل له إن الرسول فضلكم على غيركم وحسبكم أن تكونوا رابع أربعة يعني وأن كثيرا يعني من من من الأنصار من بعدكم أنتم مقدمون عليهم. فانتهى سعد يعني عن ذلك ورجع عن ما أراده من الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبدي له ما حصل له من التأثر بهذا التقديم والتأخير الذي جعل بني ساعدة هم رابع الأربعة. إيش قال بعد ما ذكر الأربعة؟ فقال سعد فقام سعد بن عبادة موضوعا فقال أنحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم؟ فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رجال من قومه هو الحديث السابق يعني أن سهل بن سعد هو الذي كلم في هذا. نعم. فقال له رجال من قومه اجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى عن أن يكلمه يعني رجع وترك ما هم به من الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكلمه في هذا الأمر. نعم. قال حدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عن أبي هريرة. أبو سلمة وعبيد الله. نعم. وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود يعني هؤلاء من فقهاء المدينة السبعة، أحدهما باتفاق وهو عبيد الله، وأبو سلمة على خلاف في السابع منهم هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. فإذا هذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، أحدهما متفق على أنه من الفقهاء السبعة والثاني مختلف في عده في الفقهاء السبعة. يقول السائل أحسن الله إليكم ما الحكمة في التفضيل بين دور الأنصار؟ الكلام ذكرنا في أول أن هذا في بلائهم، المقصود يعني المقصود بالأنصار ليس الدور، وإنما يعني ولهذا الحديث كما قلنا قال بنو فلان ثم بنو فلان، ما قال دار ثم دار ثم دار، وليس التفضيل للدور وليس التفضيل للمساكن وإنما التفضيل للسكان كما جاء ذلك مبينا. ولكن يعني لما كان كل جماعة منهم محلة ذكرهم في البداية بمحلاتهم، والمقصود السكان وليس المساكن. نعم. التفضيل الآن يعني بلائهم في الإسلام ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بلائهم وما قدموه يعني أكثر من غيرهم. نعم. يقول وهم الواجب على المكلف نحو ذلك، هل معنى ذلك أننا نحب من النجار أكثر؟ يحب الجميع، ولا شك أن من كان يعني له ميزة فيحب أكثر مع اشتراك مع محبة الجميع، ولكن من كان مفضلا ومن كان أبلى بلاء حسنا فلا شك أنه يحب أكثر. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة، واللفظ للجهضمي. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس. وقال ابن بشار وكان جرير أكبر من أنس. وقال ابن بشار أسن من أنس. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان فضل الأنصار وما أبلوه من البلاء الحسن في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، وأن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يعني كان يعني حريصا على أن يخدم الأنصار، ولهذا أنس بن مالك لما سافر معه وكانوا في سفر فكان جرير يخدم أنسا وأنس أصغر منه وجرير هو الأكبر منهما. فقال لا تفعل يعني الخدمة من الصغير للكبير، والأولى بأن يخدم الصغير. فأخبره قال إني رأيت الأنصار يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب منهم أحدا إلا قدمته. وهذا فيه توقير الأنصار وإكرامهم، ويعني لإكرامهم الرسول صلى الله عليه وسلم وللبلاء الحسن الذي أبلوه في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن جريرا رضي الله عنه من يعني من من من من من, من, من فضله وإحسانه أنه رأى أنه يخدم هؤلاء الذين حصل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة العظيمة. ومعلوم أن جريرا تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه شاهدهم يعني على هذه الطريقة التي أعجبته، وآل على نفسه أنه إذا كان مع أحد منهم أن يتولى خدمته ولو كان أكبر من هذا المخدوم. نعم. أعد الحديث. قال أنس خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، السفر يسفر عن أخلاق الرجال، وذلك لأنهم يعني يكونون مع بعض ويقضون الوقت كله مع بعض، ويتبين منهم من يكون يعني متقدما ومن يكون يعني عنده تفوق بما يتعلق بحسن الخلق والمعاملة الطيبة والخدمة يعني لأصحابه والإحسان إلى أصحابه. يعني كنت معه في سفر فكان يخدمني مع أن أنس هو الصغير وجرير هو الكبير. وقد مرت بنا الأحاديث في فضل جرير بن عبد الله، وأنه هو الذي ذهب مع 150 من الأحمسيين من بجيلة، وأنهم يعني قضوا ودمروا صنم ذو الخلصة الذي كان يعني يعبد في الجاهلية. نعم. قال كان يخدمني فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وكان جرير أكبر من أنس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن عرعرة عن يعني هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا في هذا الإسناد أحد تسعة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، لأن شيوخ أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الذين أخذوا هؤلاء الستة عنهم مباشرة تسعة، ثلاثة منهم في هذا الإسناد، ثلاثة منهم في هذا الإسناد الذين هم محمد المثنى ومحمد الشهر ونصر بن علي الجهضمي. فهؤلاء ثلاثة من تسعة، ثلث التسعة الذين هم شيوخ أصحاب الكتب الستة موجودون في هذا الإسناد، وبقية التسعة هم يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن علاء بن كريب وسعيد الأشج ومحمد المعمر البحراني وزيادة بن يحيى النكري وعمر بن علي الفلاس. هؤلاء تسعة. عبد الله بن سعيد. نعم عبد الله بن سعيد الأشج. نعم عبد الله بن سعيد الأشج وعمر بن علي الفلاس. يعني هؤلاء يعني هم التسعة، يعني ثلاثة موجودين في هذا الإسناد، والباقون هم يحيى يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن علي بن كريب وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن محمر البحراني وعمر بن علي الفلاس و عبد الله لا أبو سعيد هذا إيه؟ نعم ليش معنا هنا نعم أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد. نعم هؤلاء تسعة، ثلاثة في الإسناد والباقون يعني ستة هم هؤلاء. نعم. ومن يعني هؤلاء الشيوخ التسعة ثلاثة ماتوا في سنة واحدة، ومحمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس. يقول الأخ هناك قول خادم القوم سيدهم، هل هو حديث؟ والله ما أعرف، ما أدري، ما أعرف، لكن لا شك أن من يخدم القوم ويحسن إليهم لا شك أنه يعني له شأن وله منزلة يعني عندهم وعند غيرهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بأسلم وغفار وبيان فضلهم، وقد سبق أن مر حديث أبي ذر الطويل أبي ذر الغفاري يعني الحديث الطويل الذي فيه أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ذكر فيه أشياء، ومنها هذه الجملة، ومنها كون يعني زمزم يعني ما أنها مباركة وأنها طعام طعم، وحديث طويل مر بنا يعني قبل أيام، وهذا الذي ذكره هنا جملة منه، والإسناد هو نفس الإسناد، هذا الإسناد الذي هو هداب بن خالد إلى يعني عبد الله بن الصامت عن أبي ذر هو نفس الإسناد الذي سبق أن مر هناك، إلا أن هناك ذكره كاملا وهنا ذكر محل الشاهد منه في فضل يعني أسلم وغفار. وقد يعني سبق أن مر في الحديث أن أن أن أن, أن, أن غفار أنهم أسلموا وأن بني وأن, وأن, وأن أسلم قالوا نفعل كما فعل إخواننا فأسلموا جميعا، فصار يعني لهم يعني هذا الفضل الذي أشار به إليه رسولهم ودعا لهم فيه، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وهذا يعني من اشتقاق من الأسماء، لأن غفار يعني مغفرة ويعني أسلم مسالمة. الحديث السابق هو بنفس الإسناد، فهو مكرر الإسناد وأتي منه بهذه الجملة المختصة بأسلم وغفار وبيان فضلهم. الطريقة الثانية إيش قال؟ قال إيت قومك، إيت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وهذا مستقل يعني ذاك جملة من حديث طويل، وأما هنا يعني أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يذهب إلى قومه ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد المثنى وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي عمران الجوني وعبد الملك بن حبيب. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة وعن جابر وعن جابر رضي الله تعالى عنهما عنهم جميعا قال يعني وهو بلفظ الحديث الذي سبق أن مر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله, يعني أن هذه الجملة التي جاءت يعني عن أبي ذر جاءت عن غيره من الصحابة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأسلم ولغفار يعني بهذه الدعوة التي فيها اشتقاق من أسمائهم من أسمائهم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد عن أبي هريرة محمد بن سيرين قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثني محمد بن رافع عن شبابه ابن سوار عن ورقاء ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال وحدثني حدثنا يحيى بن حبيب عن روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل كلاهما عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر حا قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل معقل بن عبيد الله قال وحدثني حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها, أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. وهذا يعني يدل على يعني هذا الثناء على يعني هاتين القبيلتين غفار وأسلم, وأن الرسول قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله, قال في آخرها أما إني لم أقلها ولكن قالها الله. وهذا يبين لنا أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله, القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله, والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى, ولهذا قال في هذا الحديث ما قالها الله. وكذلك أيضا يعني ما جاء في الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يغفر للشهيد كل شيء ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, يعني معناه أن استثناء الدين وأنه يعني لا يغفر وأن هذا حق يعني يكون الاقتصاص بين الناس فيه فيأكل وكل يأخذ حقه, قال يعني سارني به جبريل آنفا, يعني هذا الاستثناء يعني حصل من جبريل أنه بلغه إياه أخيرا. فهذا يبين لنا أن السنة وحي من الله. وكذلك حديث أبي بكر كتاب بكر إلى أنس المالك في قصة يعني الزكاة ومقادير الزكاة, قال هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله, هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحاديث التي يقول فيها يعني الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا, الآمر هو الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما إذا قال الرسول أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له الله عز وجل. إذن هذه الجملة يعني من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله. قال حدثني حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة عراك بن مالك قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن خفاف بن إيماء عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه أنه سمع فيما هو في الصلاة، يعني في القنوت، يعني يقنت في الصلاة يدعو على أناس ويدعو لأناس، وكان من مما دعا عليهم يعني بنو لحيان ورعل وعصية، وممن أثنى عليهم ودعا لهم غفار وأسلم. وهذا فيه أن أن أن أن أن خفاف بن إيماء أنه سمع ذلك مسلم وهو في الصلاة، يعني يقنت يعني في القنوت. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب المصري عن عبد الله بن وهب المصري عن الليث الليث بن سعد المصري عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف ابن إيماء الغفاري. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاء قال وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي حديث صالح وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله يعني في الدعاء لأسلم وغفار، وفيه أيضا يعني ذكر يعني عصية وأنها عصت الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. وقد سبق أن مر ذكر عصية مع بني لحيان ورعل وأن الرسول دعا عليهم في القنوت. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر علي بن حجر السعدي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال حدثنا ابن المثنى عن عبد الوهاب عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري المصغر حا قال وحدثنا عمرو بن سواد عن ابن وهب عن أسامة أسامة بن زيد الليثي حا قال حدثني زهير بن حرب والحلواني هو حسن بن علي الحلواني قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير نعم إذا جاء يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة فهو يحيى بن أبي كثير إذا جاء يحيى يروي عن أبي سلمة هو يحيى بن أبي كثير قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس والله ورسوله مولاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وترك صبيا عمره 9 سنوات، فمن الأحق بحضانته بالترتيب إذا أمكن؟ يعني أمه، أقول هي الأم هي الأولى بالحضانة، أمه هي الأولى بالحضانة، ثم يعني يليها يعني أمها، يعني أمها كذلك. وأما الترتيب يعني فيما بعد ذلك هو طويل، يمكن يرجع إلى كتب الفقه ويعرف الترتيب. الحضانة يعني في أشياء كثيرة يعني في كتب الفقه، كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. يقول هل صحيح أن السنة تنقسم إلى توقيفية وتوقيفية وتوفيقية؟ إيش؟ تقديم القاف على الفاء وتقديم الفاء على القاف، توقيفية وتوفيقية. السنة توقيفية كما هو علم، توقيف يعني يوقف على الدليل يعني، وأما توفيقية فمعلوم أن كل خير هو بتوفيق الله عز وجل، لكن يقال السنة توقيفية يعني هذا مشهور، ما يقال توفيقية، يقال توقيفية يعني أنها يعني مبنية على الثبوت والوقف يعني على حصولها من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حفظك الله، هل يجوز الذهاب كل يوم إلى مسجد القباء بنية أجر العمرة كما ورد في الحديث؟ والله ما أعلم شيء يمنع هذا. هل يجوز دراسة الفقه عند شيخ أشعري بحجة أنه لا يتطرق إلى مسائل الاعتقاد مع وجود غيره من العلماء؟ إذا وجد غيره من العلماء فهو أولى، حتى ولو كان لا يتطرق، لأن مصاحبة من فيه خير خير من مصاحبة من لا يسلم. يقول بارك الله فيك، في بلادنا الحنفية يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، وأحيانا أنا أسافر إلى منطقتي، فهل أصلي معهم أم أصلي منفردا؟ ما دام أنهم يصلون الصلاة في وقتها فتصلي معهم، إذا أدركتهم صلي معهم ولو أخروا عن أول الوقت. ولو أخروها. يقول شيخنا حفظك الله، رجل أعزب عنده مشاكل في المسالك البولية، طلب منه الدكتور تحليل السائل المنوي، فيسأل هل يحل له الاستمناء في هذه الحالة؟ الاستمناء يعني معلوم أنه محرم، وأنه داخل في قول الله عز وجل، والذين يخرجهم حافظون لأزواجهم وملك أيمانهم فإنهم غير مألومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإنما يعني المناسب في مثل هذا أنه إذا حصل يعني منه احتلام فإنه يأخذ من هذا الذي حصل، وبذلك يحصل المقصود. وأما يعني كونه يعني يعمل هذا العمل المحرم من أجل التحليل، يعني يبدو والله أعلم أنه غير مناسب. يقول هل الرشيد من أسماء الله تبارك وتعالى؟ ما ثبت في هذا شيء إلا في الحديث الضعيف ذاك الذي جاء في سنن الترمذي، وهو يعني ليس ثابت، فإن آخره الرشيد، آخر اللي فيه أسماء مسرودة وفي آخرها الرشيد، لكنه غير ثابت، وإنما الثابت وما يؤخذ من الأدلة، وهذا الحديث لا يستدل به ولا يحتج به الذي فيه السرد، وإنما المحفوظ فيه أوله إن الله سبحانه وتعالى اسم صادق الجنة، هذا هو ثابت في صحيحين وفي غيرهما. أما ما جاء في الترمذي من زيادة هو كذا وكذا وسرد 99 وآخرها الرشيد فهذا غير ثابت. والعلماء ذكروا يعني 99 يعني دليلا اسما يعني، وذكروها منهم ابن حجر ومنهم شيخ ابن عثيمين يعني ومنهم يعني ناس آخرون يعني ذكروا يعني الأسماء. نعم. يقول حفظك الله، ما حكم التبرع ببعض الأعضاء لمن هو إليها بحاجة ماسة، خاصة إذا كان العضو مما يستغنى عنه مثل الكلية؟ الله أعلم. ذكر في الدرس القنوت، يقول عندنا في السودان قنوت في صلاة الصبح دائما، هل هذا القنوت المشروع؟ قنوت النوازل، قنوت النوازل، وهذا الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما القنوت في صلاة الفجر دائما فهذا غير صحيح، الثابت هو القنوت في النوازل وليس خاصا بصلاة الفجر. وأما القنوت دائما في صلاة الفجر فهذا غير ثابت وغير صحيح. طيب الآن هذا يقول الإمام في بلدي دائما يقنط صلاة الفجر، أنا أرفع يدي معه أو ماذا أفعل؟ لا لا ترفع يدك، أنت تستمر معه في الصلاة ولا تفاصل ولا تتركه، ولكنك لا تفعل، يعني لا ترفع يدك. أحسن الله إليكم، ما حكم تقبيل قدم الأم من باب الأدب والاحترام؟ لا بأس به، لكن أن يكون اكتفى بتقبيل اليد أو تقبيل الرأس يعني، وإن فعل ذلك نرجو أن لا بأس به، لكن الاكتفاء بتقبيل الرأس وتقبيل اليد قد يكون هو الأولى. يعني هنا الانحناء لا يضر، قد يحتاج إلى أن ينحني حتى يقبل القدم. إيه على كل يعني، وحتى يعني تقبيل هذا فيه انحناء، يعني تقبيل اليد وتقبيل الرأس إذا كان واقف فيه انحناء. يقول بعض الدعاة في بلدنا ينكرون فهم السلف الصالح. إيش؟ بعض الدعاة في بلدنا ينكرون فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح؟ نعم. ويقولون إن الله أمرنا باتباع القرآن والسنة، إذن لماذا فهم السلف؟ نحن نفهم معاني القرآن، فما فهم السلف؟ ففهم السلف هذا مذهب خاص، ما التوجيه؟ هذا كلام باطل. يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا شك أن فهمهم هو الصائب وهو المقدم على غيره، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم السلف، هم قدوة السلف، وهم أصل السلف، وهم الذين شاهدوا التنزيل ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندهم من العلم وعندهم من الفهم ما ليس لغيرهم. ومثل هذا الكلام غالبا ما يقوله أهل البدع، هم الذين يقولون هذا الكلام، الذين يريدون أن يعني يسهل الوصول إلى بدعهم، لأن ربطها بالسلف وربطها بهذا يعني لا يفسح لهم المجال لما يريدون. ولهذا يعني يقولون هذه المقالة من أجل أن يعني يبقوا أو يعني يسروا أو يعني يثبتوا ما عندهم من البدع. لا شك أن هذا كلام أهل البدع وهذا كلام باطل، وسلف هذه الأمة هم القدوة والأسوة، وهم يعني عندهم من الفهم وعندهم من الإدراك وعندهم من المعرفة ما ليس عند غيرهم. والحاصل أن هذا كلام باطل، وهذا كلام أهل البدع، هذا هو كلام أهل البدع اللي يقول هذا الكلام. سددكم الله، هل يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ولا يسلم عليه لأنه لم يوافقه في تجريح بعض المشايخ؟ بئس ما صنع هذا، هذا عمله سيء. يعني قضية تجريح يعني شيخ أو شيخين أو أكثر، يعني إن وافقت على التجريح فأنت صاحبه وإن خالفته فلست صاحبه، هذا كلام من الفتن ومن البلاء الذي أصيب به بعض الناس الذين أشغلوا أنفسهم بهذا واشتغلوا عن العلم واشتغلوا بأكل لحوم الناس وملأوا بطونهم من لحوم الغافلين. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم حجز الأماكن في المسجد للدرس بأن توضع الكتب مع أن فيها الآيات والأحاديث وقد يمشي الناس من فوقها؟ هذا ليس بطيب ولا حاجة إليه أيضا، يعني قبل يعني في زمن مضى قد يقال حاجة، لكن ما هي حاجة، لأن الصوت يصل للقريب والبعيد، الصوت يصل للقريب والبعيد، فلا يعني مثل هذا ما يصلح. ومثل هذا أيضا قد يترتب عليه أنه يعني أحد يتجاوزه أو يعني يمشي من فوقه أو يعني يصيب برجله، وهذا فيه إهانة للكتب المفيدة. نعم. نصيحة حفظك الله لمن يضع كتاب كمثل صحيح مسلم خلف دواليب الأحذية بعد انتهاء الدرس ليرجع إليه من الغد ليأخذه. من يضع فيه؟ خلف دواليب الأحذية. خلفه؟ إيه. وش إذا كان يعني الناس يعني يجعلونه يعني وراهم وعند رجليهم عندما يصلون، إذا كان كذلك فهذا ما يصح، غلط غلط. وإن كان الدواليب أنها بعيدة عن الناس عن المصلين وأنه يعني بينها وبينها مسافة، هذا الأمر سهل. يقول: هل المرضع التي أفطرت في رمضان عليها الفدية أم القضاء؟ إذا كان إفطارها من أجل يعني مصلحتها فعليها القضاء والفدية، يعني وإذا كان من أجل يعني رضيعها فليس عليها إلا القضاء. يقول: هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة إذا كان فيه فتنة ويتمتع به ويحرص على سماعه هذا فتنة، وأما إذا كان يعني ليس فيه شيء من هذا القبيل فإن ذلك فإنه ليس بعورة، لأن المرأة تستفتي، كانت سيستفتين الرسول ويعني يحصل منهن يعني الاستفتاء ويحصل منهن السؤال والجواب، فيعني لا يقال أنه عورة إلا إذا كان فيه يعني شيء خاص يفتن مثل ما جاء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. رجل واقع امرأته عند انقطاع الدم مباشرة وقبل الاغتسال، فما حكم ذلك؟ يعني بعض العلماء يجوز هذا، ولكن الصحيح أنه لا يكون بعد الاغتسال، لأن الله تعالى يقول: فلا تغرمن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، ذكر الطهر والتطهر. وبعض العلماء يقول أنه إذا حصل انقطاع وإن لم يحصل التطهر، لكن لا شك أن القول بأنه لا يكون إلا بعد التطهر يعني الذي يكون بعد الطهر، لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. إذا حصل شك في الرضاع هل حصل أو لا، وذلك بأن الطفل كان ينام عند امرأة لكن لا تدري كم أرضعته، 5 أو أقل أو أكثر، هل يترتب على ذلك أحكام؟ لا، إذا كان يغلب على الظن أنه زاد على 5 يترتب عليه أحكام، وأما إذا كان يعني الغالب أنها أقل من 5 أو أنها يعني لا تدري ولا يغلب على ظنها تجاوز 5 ما يؤثر. يقول: أبي يحلق لحيته وهو يعرف الدليل، فكيف أنصحه وأبين له؟ احرص على منفعته، وهذا أعظم البر، هذا أعظم بر يعني منك لأبيك أن تكون عونا له على يعني سلامته من عذاب الله وسلامته من الوقوع في المحرمات، فأنت هذا أعظم بر. فأنت إذا لو حصل له مرض تذهب به المستشفى ما يجل علاجه ليسلم بدنه وليسلم صحته وعافيته، فإن سلامته في الآخرة أهم من سلامته يعني في الدنيا. يقول: من كان يغتسل وحال الغسل خرج منه الحدث الريح قبل أن يفرغ من غسله، ماذا يترتب عليه؟ هل يعيد الاغتسال أم يتوضأ بعد الانتهاء من غسله ويكفي؟ أما فيما يتعلق بكونه يعني يريد الاغتسال، فكونه يحدث في أثناء الاغتسال هذا لا يؤثر، وإنما الكلام على كونه يصير على طهارة، يعني لأن الاغتسال للجنابة يمكن الإنسان ينوي به الحدث الأكبر والأصغر، ولكن إذا نوى الأصغر بشرط أنه لا يحصل من حدث ولا يحصل منه يمس فرجه، يعني إلا في الأول عندما يعني يبدأ بالاستنجاء، وبعد ذلك لا يمس فرجه ولا يحصل منه حدث. يعني فهذا هو الذي يكون فيه الطهارة ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. وأما إذا كان يعني الإنسان مقصود به الاغتسال فالاغتسال إذا أحدث في أثنائه ما يؤثر. نعم. لأنه يتوضأ يعني بعده؟ نعم. إذا كان الاغتسال النوع الثاني يعني غسل تبرد؟ لا، التبرد هذا ما له دخل في